تفضل تفضل. لن اتطرق الى هذا الموضوع. كيف؟ لن اتطرق الى موضوع الهجره. استميحكم هجره. تفضل. الان مسافرون نحن الى ابو ظبي ان شاء الله. وقد تنقل الفتوى الى هناك. الى الان من جميع الجهات سمعنا من جهه واحده فقط المعارضين. اما يعني عن طريقكم او عن طريق لسانكم. سبق الجواب بارك الله فيك في رساله مطبوعه. عارف انا قرات رسالتكم. كويس. نعم. تفضل. تقريبا معظم اما جرح او ادبيات يعني صفصفه كلام. كيف؟ نعم. لا لا. ما عدا بعض يعني الاخر رساله تقريبا 5 صفحات او 6 صفحات الاخيره هذه يعني فيها الرد. لكن اقول نحن شهاده امام الناس حتى نقول سمعناها من فم الشيخ الى اذاننا ان شاء الله. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيك. نقول ان شاء الله خير والحق. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. لكن بارك الله فيك. إذا كان في الرسالة ما ذكرت من الأنواع الثلاث جرح أدبيات وما قلت فقهيات لكن كلامك يؤدي بهذا، طيب هذه الفقهيات ألا تكفي لإبانة أو الإبانة عن رأي الشيخ؟ أنا عندي من لسانك أفضل. هذا بحث ثاني. خصوصا مقدمة تكشيخ. هذا بحث ثاني بارك الله فيك من لساني. وهذا نحن نشكرك على حسن ظنك بأخي، ولكن ليس كل شيء يمكنني أنا أن أتكلم به. هذا الموضوع كما يريده الخصوم وأهل الأهواء والأغراض بخاصة يتطلب مني تأليف رسالة في الموضوع، وأنا أشعر بهذا، لكن أنا لا أجد هذا الفراغ لكي أسكت الخصوم ذوي الأهواء الذين لن يسكتوا أبدا. ألا يكفيهم آية القرآن ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ ألا يكفيهم قوله عليه السلام الهجرة باقية ما دام الجهاد وأحاديث كثيرة؟ بل ألا يكفيهم الحديث الذي افتتح به الإمام البخاري صحيحه وهو حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يا جماعة دون الكتبة هؤلاء والخطباء هؤلاء أنكروا ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لكننا نأسف أننا وصلنا إلى مثل هذا الزمن الذي ترفع فيه المؤاخذة عن طلاب العلم لأنهم لا يعيشون في جو علمي، لأنه ليس هناك علماء. كيف ينكرون أن يهاجر مسلم من بلد إلى بلد آخر فقط لطلب العلم؟ فقط لطلب العلم، هل يستطيع إنسان أن ينكر هذا؟ طيب رجل يهاجر من بلد مسلم إلى بلد مسلم لأن هذا البلد المهاجر إليه من حيث العلم ومن حيث السلوك والعبادة وإلى آخر ما نقول خير من ذاك البلد المسلم، مش بلد احتله الكافر ونشر فيه الخلاعة والفسق والفجور وإلى آخره. من بلد مسلم فيه خير وبركة، لكن بلد مسلم آخر هو أخير إذا صح التفصيل، هو خير